كل حكاية تولي عبرة وكل عبرة تولي مثل. اسمعني اسمعني وخذ مني خبرة، ها وش قالوا ناس قبل، أمثال شعبية.